بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفتها. إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان المناسك وما يبدأ به الحاج. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. هذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم إليه اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أعلم. إذن ما في فرق بين المسجد الحرام، مسجد الكعبة وغيره من المساجد في أذكار الدخول إلى المسجد، وحتى في أذكار الخروج من المسجد. الذكر الوارد في الدخول إلى المسجد أو الخروج من المسجد يقال حتى في دخول مسجد الكعبة أو في الخروج منه. نعم، كما ذكر الشيخ هنا. قال: من وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود فاستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، فلا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله الله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقبل واستلمه به، فإن شق استلامه وأشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. ولا يقبل ما يشير به. قال الشيخ رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية. التلبية تبدأ مع الإحرام، يعني إذا قال المعتمر لبيك اللهم عمرة شرع له حينئذ يبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، سواء كان معتمرا أو كان محرما تبدأ مع الإحرام. أما المعتمر فيقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وأما الحاج كما سيأتي يقطع التلبية إذا شرع في رمي الجمار، في رمي جمرة العقبة يوم النحر كما سيأتي. الشيخ هنا يقول: يقطع التلبية إذا كان متمتعا أو معتمرا. طيب، إذا كان معتمرا الأمر واضح، لأن التلبية في العمرة تقطع حين يشرع في الطواف، يعني يبقى يلبي وهو سائر إلى الحرم، يبقى يلبي وهو سائر إلى الكعبة يلبي، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، هذا إن كان معتمرا. الشيخ يقول: أو كان متمتعا. لماذا؟ لأن المتمتع في الحقيقة الآن سوف يأتي بعمرة، المتمتع الآن هذا الطواف في حقه هو طواف عمرة، لذلك المتمتع هنا يأخذ حكم المعتمر. قال رحمه الله: ثم قصد الحجر الأسود، يلبي إذا شرع، إذا لبى بالحج، يعني المتمتع إذا فرغ من عمرته يبقى حلالا، فإذا أهل بالحج بدأت التلبية معه إذا أهل بالحج. وأما في حالة في الحلال في التمتع الذي بين عمرته وبين حجه في هذا الفاصل ما يشرع في حقه تلبية. طيب، قال رحمه الله: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. إن تيسر ذلك الشيخ يقول: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، يعني هذا سنة، إن استطاع أن يستلم الحجر استلمه، إن استطاع أن يقبله قبله، إذا ما استطاع أشار إليه بيده إشارة. ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. تأتي هذه مسألة التسمية. يقول: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، أنا عندي هكذا وفي طبعة أو نحوها، ولعله الصواب، لأن لو قال نحوهما الضمير يعود على اليد والعصا، ولو قال نحوها الضمير يعود على العصا، هذا الصواب، لعل هذا هو الصواب. استلمه بيده أو بعصا أو نحوها، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. إذن مسألة الحجر الأسود فيها مراتب. المرتبة الأولى أن يستلم الحجر ويقبله، هذا الأفضل. وإذا لم يتمكن استلمه فقط وقبل ما استلمه به، يعني يستلم الحجر بيده ويقبل يده. إذا ما تمكن أشار إلى الحجر بالعصا، إذا ما تمكن ذلك أشار إليه بعصا أو نحوها، يقول الشيخ هنا. إذا ما تمكن أن يشير بعصا، إذا ما تمكن أن يستلم الحجر، يستلم الحجر بيده أو بعصا، فإنه حينئذ يشير إليه بالعصا أو يشير إليه بيده. طيب، في حالة الإشارة هل في تقبيل؟ لا، لا تقبيل مع الإشارة، ضابط هنا، لا تقبيل مع الإشارة، التقبيل مع الاستلام. جيد. يقول: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به. إذن لا تقبيل مع الإشارة، التقبيل مع الاستلام. إذن هذا الحجر الأسود، كيف يستلم بالعصا؟ يقبل العصا. يقول: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه. ثم قال الشيخ: ولا يقبل ما يشير به. إذن ما هو الضابط في هذا الباب هنا؟ التقبيل مع الاستلام، ولا تقبيل مع الإشارة. طيب، هل يشترط مثلا أن يقف أم يشير هكذا، يشير وهو يطوف؟ نعم، يشير وهو يطوف، ما يقف، ولا سيما مع الزحام الشديد الملاحظ يعني، والله المستعان. نعم، نتابع. قال رحمه الله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قوله رحمه الله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هذا رأي الجمهور، أن الطهارة شرط في صحة الطواف. ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى عدم شرطيته، يعني إلى عدم شرطية الطهارة، وإنما هي مستحبة. إذن هذه مسألة خلافية. ثم قال رحمه الله: لأن الطواف مثل الصلاة، يعني هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على شرطية الطهارة. وعندهم في ذلك أثر عن عبد الله بن عباس: إنما جعل الطواف بالبيت كالصلاة، وإنما أبيح فيه الكلام، أو كما قال رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، لأن الطواف لا يكون إلا كذلك. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يتحلقون بعض الناس ماذا يفعل؟ يتحلقون حلقا حول النساء، يشبك بعضهم يده في يد بعض ويجعلون حلقة حول النساء من باب يعني صيانة النسوة، ولكن هذا يفضي إلى ماذا؟ أن بعضهم يطوف وقد استدبر الكعبة، أليس كذلك؟ ولا شك يعرض طوافه للبطلان، لأن الطواف أن يجعل كما قال الشيخ رحمه الله أن يجعل البيت عن يساره، أما أن يطوفه مستدبر الكعبة هذا ليس بطواف شرعي، والله المستعان. ثم قال الشيخ: وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخر الحديث. هذا رواه البيهقي في المجلد الخامس صفحة 79، صفحة 79 عن علي رضي الله عنه موقوفا وسنده ضعيف، وليس فيه، ليس في الأثر عند البيهقي ووفاء بعهدك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، ما في وفاء بعهدك. وكذا عند ابن أبي شيبة في المجلد الثالث صفحة 41 و400، ليس فيه هذا اللفظ يعني وفاء بعهدك. ويروى أيضا هذا الحديث يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف من حديث عبد الله بن السائب، ويراجع التلخيص الحبير للحافظ بن حجر. نعم. قال رحمه الله: ويطوفون سبعة أشواط ويؤمن في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يأتي من مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطلع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط أذنيه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، وإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. قوله رحمه الله: ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، فسر الرمل رحمه الله، والرمل مصدر رمل يرمل رملا رملا ورملانا، إذا أسرع في مشيه وهز منكبيه، إذا أسرع في مشيه يعني هو الخبب قريب من الهرولة أقل من الهرولة. قال الشيخ: والإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا الرمل. وهذا الرمل تعرفون له سبب يعني كما سيأتي الله أعلم هل سيذكر الشيخ. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء المشركون ماذا قالوا؟ قال: يقدم عليكم قوم قد وهلتهم حمى يثرب، يعني ناس هزال ضعاف، هكذا قال المشركون يشمتون بأصحاب رسول الله، قال: يقدم عليكم أقوام هزال وهنتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة، وكانت معروفة بذلك. فالنبي أمر أصحابه بالرمل، يعني أن يطوفوا بهذه الهرولة وبهذه السرعة بهذا النشاط بهذا الجد حتى يظهروا الجلد للمشركين، وأيضا أمرهم كذلك بالاطباع، وسيأتي أن يظهروا العاتق الأيمن، أيضا هذا فيه إظهار القوة وللجلد. فالمشركون تعجبوا لما رأوا الصحابة كذلك يطوفون، ما يطوفون هكذا مشيا بطيئا وهزيلا وضعيفا، لا، يهرولون هرولة، والله المستعان. فهذا السبب فأصبحت سنة إلى قيام الساعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما جاء في حجة الوداع رمل واطبع، فهي سنة ثابتة. وأمرهم أيضا، أمرهم بالرمل، ولكن أمرهم أن يمشوا بين الركنين، لأن المشركين كانوا قد قعدوا في الجهة الأخرى من الكعبة، فكانوا إذا جاءوا الصحابة بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، المشركون لا يرونه، ما يرون الصحابة، فأمرهم في هذا المكان، في هذا الموضع أن يمشوا إبقاء عليهم، وهم قد يعني قادمون من سفر لا شك، وإنما فعلوا ذلك بأمر النبي مكايدة وغيظا للمشركين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمل الشوق كله من الحجر إلى الحجر، فأصبحت سنة. إذن هذا الرمل، ولكن هذا الرمل وهي الهرولة الخفيفة يكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط وليس في كل الطواف. وأيضا إن تيسر الحال، إن تيسر لك أن تفعل ذلك فافعل، وإلا في الغالب في أيام المواسم في الحج وفي رمضان بالكاد حتى تزحف أنت، فضلا عن مسألة الرمل هذا من شدة الزحام، ما تستطيع كيف ترمل مع هذا الزحام الشديد، ولكن يفعل هذا إن تيسر. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يذهب في بعض الأوقات التي ليس فيها زحام. لماذا؟ حتى يأتي بهذه السنن، يعني حتى يطبق هذه السنن، والله المستعان. الإبقاء عليهم يعني هل يعني ما يستطيعون أن يهرولوا الأشواط السبعة كلها؟ لا شك هذا شيء شق، وإنما في الأشواط الثلاثة الأول هذه. وهكذا فعل الصحابة، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هي السنة. والحكمة في ذلك ظاهرة، دفع المشقة عن المعتمر والحاج، عن المعتمر والحاج. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره. الاطباع معروف، أن يكشف العاتق والكتف الأيمن. كيف يفعل؟ يأخذ الرداء ويجعل وسط الرداء على عاتقه الأيسر، ويجعل طرفي الرداء تحت عاتقه الأيمن، فينكشف بذلك عاتقه الأيمن. قال رحمه الله: ويستحب له أن يطلع في جميع هذا الطواف دون غيره والاطباع، أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. بالعكس، عكس ما قلت. نعم، هو هكذا، يعني وسط الرداء تحت العاتق الأيمن، ويرد الطرف، يرد الطرفين العاتق الأيسر. على كل حال، هو المقصود أن يكشف الأيمن. ما الفرق بين الرمل والاطباع؟ ما الفرق بينهما؟ أي نعم، أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والاطباع في جميع الطواف. واضح؟ هذه ما البعض الناس ربما يخلط، لا، الرمل في الأشواط الثلاثة فقط، الاطباع في جميع الطواف أيضا. طيب، وما الجامع بينهما؟ في جامع بينهما، في جمع بين الرمل والاطباع، أنهما لا يكونان إلا في طواف القدوم. واضح؟ لا يكونان إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة بالنسبة للمعتمر يعني. وبعض الناس يعني شوفوا الآن، لأنه في طواف عندنا آخر، في طواف الإفاضة، في طواف الوداع، وبعض الناس هذا بالنسبة للرمل والاطباع أيضا، وبعض الناس يطبع من أول الحج إلى أن يخلع ملابس الإحرام، تجده في عرفة مطبع، في مزدلفة مطبع، في منى مطبع. هذا ليس من السنة، بل من الجهل الموجود اليوم، أنهم يصلون وهم كذلك، يصلي الإنسان وهو مطبع. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني يجب على المصلي أن يستر العاتقين، فهذا يصلي وقد كشف عاتقه. مع الأسف يعني أراد أن يطبق سنة فطبقها تطبيقا خطأ، وهذا التطبيق الخطأ أوقعه في مخالفة صريحة، في محذور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الاطباع فقط في طواف القدوم، في طواف العمرة من أوله إلى آخره. يعني أنت أيها المعتمر إذا فرغت من طواف العمرة، أو أنت أيها الحاج إذا فرغت من طواف القدوم، رد الرداء كما كان وغط به عاتقيك وصلي كذلك. مطبع هذه من البدع، وإنما يفعل ذلك في الطواف. يعني هم حتى وسائل الإعلام تصور الحاج، شوفت الصور في المجلات وفي الصحف يصورون الحاج في حالة الاطباع. شوف هذا الحاج، وهذا الذي أفهم العوام أنه الحاج ينبغي عليه أن يكون كذلك من أول الإحرام إلى آخر الإحرام، وهذه لا شك إن من الأخطاء الشائعة، والله المستعان. طيب، هنا أيضا الشيخ أشار إلى مسألة مهمة، مسألة الشك في الأشواط. يقول الشيخ: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل. ما معنى يبني على اليقين؟ يعني يبني يأخذ بالأقل. فإذا شكها الطافة ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. لكن الوهم في السعي قليل بالنسبة للطواف، الوهم الكثير يقع في الطواف، والحمد لله هذا والله من تيسير الشرع، من يسر الشريعة. إذا شك الطائف كم طاف يأخذ بالأقل، يعني هل طاف شوطا أو شوطين يجعلها شوطا واحدة، هل طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها شوطين، هل طاف ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، ويبني على ذلك، ويبني على ذلك. وهذا لماذا؟ لأن في هذه المسألة يزيد ولا ينقص، لأنه لو أنقص بطلت عبادته، لكن لو زاد الحمد لله قد وفى بالعبادة ولا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وخرقيه على صدره قبل أن يصلي ركعتين الطواف. إذن تلاحظون الشيخ نبه الآن، قال قبل أن يصلي ركعتين الطواف يرد الرداء كما كان، ما يصلي في حالة الاطباع، إنه في حينئذ سوف يقع بالمخالفة. هذا ما كنا ننبه عليه قبل قليل، والشيخ رحمه الله نبه على هذا لكثرة وقوعه مع الأسف. نعم. قال: وما ينبغي إنكاره على النساء تحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، وولي المرأة هو أفضل زينتها، فلا يجوز لها أن تغضب إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ولا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحلل الأسود إذا كان وراءهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة من استلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يصفن من ورائهم. وهذا والله مما تراه فتحزن له، كثير من النساء يزاحمن الرجال من أجل الوصول إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود تقبيله واستلامه سنة، وكون المرأة تأتي وتعارك الرجال وقعت في معصية، نعوذ بالله، وفي معصية شديدة، لأنها تفعل ذلك عند الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك هذا يدل على الجهل الكثير عند كثير من المسلمين مع الأسف الشديد. يعني الإنسان يريد أن يصل لتطبيق سنة فيقع في محظور شرعي، في محرم، والله المستعان. نعم. قال: بل يصفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال، ولا يشرع الرمل ولا الاطلاع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا في النساء. إذن الرمل أيضا خاص بالرجال، النساء ليس عليهن رمل، ما تهرول المرأة، تطوف بحشمة وسكينة وأن تكون بعيدة عن الرجال. ولذلك الشيخ يقول: المرأة لو طافت بعيدة عن الكعبة حتى تبتعد عن الرجال يقول أجرها أعظم، أجرها أعظم من الطواف قرب الكعبة لو أدى ذلك إلى مزاحمتها للرجال، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل الرمل والاقتباع إلا في الطواف الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا بالسعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له ولا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. نعم، وهذا موجود في بعض الكتيبات الصغيرة التي توزع على الحجاج، كتيبات صغيرة كرسائل الأذكار، يقولون فيها أذكار الشوط الأول أو أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث، وهكذا. وهذه الشيخ يقول إنها من البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الإنسان في حال الطواف أو في حال السعي يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح، يكبر، يهلل ويدعو الحمد لله، هذا كله مشروع، هذا كله مشروع ولا بأس بذلك. أذكر أنني أنا مرة في السعي قرأت سورة يوسف كاملة، وكنت قريب عهد يعني بمراجعتها كما يظن أحد من المثبتين يعني، فقرأتها كاملة بفضل الله في السعي في الأشواط، أروح وأجي وأقرأ حتى ختمت السورة والحمد لله. فلا بأس أن الإنسان يختم سورا ويذكر الله، يقرأ القرآن ويدعو، هذا كله مشروع. وكما قال الشيخ رحمه الله: ما في دعاء مخصص لا في الطواف ولا في السعي، ما في شيء مخصص هكذا قاله النبي. نعم في أشياء يعني جاءت أحاديث كالتخصيص، يعني كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان النبي يقول ذلك بين الركنين، وهذا يأتي إن شاء الله، يعني هذا هو الوارد. أما ما سوى ذلك فكما قال الشيخ ليس له أصل. يقول: هل المعصية في الحرم تضاعف كالطاعة؟ لا أعلم نصا يعني يدل على أن المعصية إثمها يضاعف، ولكن المعصية في الحرم أشد لا شك من المعصية في غيره، والله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن شوف ومن يرد، ولم يقل ومن يلحد أو من يفعل الإلحاد، يعني مجرد إرادة الإلحاد في الحرم هذا توعده الله بالعذاب الأليم. فدل ذلك على عظم الحرم، على عظم المعصية في الحرم. ولذلك عبد الله بن عباس ما سكن مكة، سكن الطائف. لماذا؟ خوفا من سكن الحرم، من سكن مكة، لأن المعصية فيها عظيمة شديدة، وكذلك الحسنة فيها مضاعفة. فابن عباس آثر السلامة، شوف هو عبد الله بن عباس صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام سكن الطائف خوفا من سكن الحرم لما فيه من المسؤولية والتبعة. طيب ما تقولون في الناس الذين يسكنون الحرم ولا يصلون ولا يقربون مكة الحرم ولا يعرفون الدين ومنغمسون في المعاصي والمنكرات، وهم بل بعضهم مع الأسف رأيناه والله في مكة ونحن نصلي التراويح ونحن نصلي القيام ويعاكس النساء ويتحرش بالنساء في الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا في بيت الله يعني عند الكعبة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.